الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي: باب الاستقامة. قال الله تعالى: فاستقم كما أمرت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب الاستقامة. الاستقامة هي لزوم صراط الله المستقيم وعدم الانحراف عنه، والثبات على الحق والهدى. قد جاء في الاستقامة والأمر بها آي في كتاب الله عز وجل، وأحاديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ورتب على الاستقامة ولزومها عظيم الثواب وجميل المآب، فلها آثارها الحميدة وعواقبها المباركة على المستقيم في دنياه وأخراه. بدأ رحمه الله تعالى بهذه الآية التي فيها الأمر بالاستقامة. قال جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت، ومن تاب معك، ولا تطغوا، إنه بما تعملون بصير. أمر جل وعلا في هذه الآية الكريمة بالاستقامة، أي لزوم صراط الله المستقيم. قال عز وجل: كما أمرت. وهذا فيه أن الاستقامة تكون على النهج الذي أمر الله به وبعث به رسله وأنبياءه. قال: كما أمرت، أي كما أمرك الله سبحانه وتعالى بذلك. فاستقم كما أمرت، أي كما أمرك الله عز وجل بذلك. قال: ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحد. ولهذا الاستقامة هو سير في صراط حده الله لعباده، لا يتجاوز ولا ينحرف عنه. يوضح ذلك الحديث العظيم الذي في المسند، قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله ضرب مثلا صراطا مستقيما، وعلى جنبتي الصراط سوران، وفي السورين أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وداع من أول الصراط يقول: يا عباد الله ادخلوا الصراط ولا تعوجوا، وداع من جوف الصراط يقول: يا عبد الله لا تفتح الباب، فإنك إن فتحته تلجه. أما الصراط فدين الله الإسلام، وأما السوران فحدود الله، وأما الأبواب المفتحة المرخاء التي عليها ستور مرخاء فمحارم الله، وأما الداعي من أول الصراط فكتاب الله، وأما الداعي من جوف الصراط فواعظ الله في قلب كل مسلم. في هذا الحديث قال: ادخلوا الصراط، الداعي يقول: ادخلوا الصراط ولا تعوجوا. هذه الاستقامة. الاستقامة هي أن يدخل الصراط ولا يعوج عنه، وهي استقامة في الصراط وعلى الصراط، فيه بمعرفة تفاصيل الإسلام لا يزال العبد يزداد منها ويتوسع فيها ويتقوى إيمانا مستقيما في صراط الله المستقيم، وأيضا على الصراط سيرا عليه لا ينحرف عنه ولا يخرج من هذه الأبواب يمينا أو شمالا. خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مستقيما وخط على جنبتيه خطوط، وقال على كل خط منها شيطان يدعو إليه. فمطلوب من العبد أن يكون في جهاد مستمر لنفسه على أن يكون ثابتا على صراط الله المستقيم ولا يتجاوز الصراط. قال ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، وهذا الختم لهذه الآية بقوله إنه ما تعملون بصير فيه أعظم ما يعين العبد على لزوم الصراط المستقيم، أن يذكر دائما اطلاع الله عليه ورؤيته له، وأنه سبحانه وتعالى لا تخفى عليه من العباد خافية. نعم. قال الشارح رحمه الله: أي استقم على دين ربك والعمل به والدعاء إليه. والاستقامة هي لزوم المنهج المستقيم. قال عمر رضي الله عنه: الاستقامة أن تقوم على الأمر والنهي ولا تروغ عنه، روغان الثعلب. قال الاستقامة هي لزوم المنهج المستقيم، هذا من مأخوذ من قوله جل وعلا: اهدنا الصراط المستقيم. هذه الدعوة التي يكررها المسلم في أيامه ولياليه فرضا ونفلا مرات كثيرة، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يهديه صراطه المستقيم وألا ينحرف عنه، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لا ينحرف عنه لا يمينا ولا شمالا بل يبقى ثابتا عليه. فالاستقامة لزوم هذا الصراط، لزوم هذا الصراط المستقيم الذي هو دين الله وشرعه الذي أمر به عباده جل وعلا، بلزوم الأمر والنهي مثل ما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يعني ينزم الأمر فعلا له والنهي مجانبة له ثابتا على ذلك لا يروغ عنه لا يمينا ولا شمالا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. أورد رحمه الله تعالى هذه الآيات الحافة على الاستقامة المرغبة فيها الذاكرة ثواب المستقيمين على صراط الله المستقيم وما أعد الله لهم من الثواب العظيم. قال جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله، هذا الأصل الذي هو الإيمان بالله عز وجل ربا خالقا ومدبرا، إيمانا بأسمائه وصفاته وعظمته وجلاله سبحانه، وأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه جل وعلا. قالوا ربنا الله، أي مؤمنين بالله مخلصين دينهم لله عز وجل محققين الإيمان بالله. ثم استقاموا، أي على صراط الله المستقيم فعلا للأوامر واجتنابا للنواهي. فأفاد قوله إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا أن دين الله عز وجل عقيدة وشريعة، علم وعمل، هذا هو الدين، عقيدة وشريعة، علم وعمل. آمنا قالوا ربنا الله هذه عقيدة، ثم استقاموا هذا عمل، ولزوم لصراط الله المستقيم ومداومة على ذلك إلى الممات ثباتا على الحق والهدى. الحسن البصري رحمه الله يؤثر عنه أنه كان إذا قرأ هذه الآية يقول اللهم ربنا بك آمنا فارزقنا الاستقامة، فارزقنا الاستقامة، أي من علينا بها وثبتنا على الحق والهدى إلى أن نلقاك. ثم في تمام الآية ذكرت الثمار، ذكرت الثمار والآثار، قال تتنزل عليهم الملائكة، تتنزل عليهم الملائكة، والمراد بالملائكة ملائكة الرحمة، وهذا التنزل تنزل بالبشارة، تتنزل عليهم الملائكة يعني عند قبض أرواحهم مبشرة لهم بالنعيم الذي هم قادمون عليه، الذي هو أثر الاستقامة وثمرتها. تتنزل عليهم الملائكة أي بالبشارة مبشرة لهم ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. ألا تخافوا فيما أنتم قادمون عليه، فأنتم قادمون على نعيم وخير وراحة، ولا تحزنوا فيما أنتم مفارقون له، وأبشروا بالجنة. يبشرونهم عند قبض أرواحهم بالجنة، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، توعدون عليها ثمرة لاستقامتكم على طاعة الله سبحانه وتعالى. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، أي تولاهم الله جل وعلا في الحياة الدنيا إنعاما وهداية وتثبيتا على الحق والهدى. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، تولاهم سبحانه بحفظه توفيقا وهداية وتثبيتا على الحق والهدى، وتولاهم في الدار الآخرة بالإنعام والإكرام والثواب العظيم. ولكم فيها أي الجنة ما تشتهي أنفسكم من أنواع النعيم وصنوف الملذات، ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم، إكراما وقرا من الله سبحانه وتعالى لعباده. نعم. قال الشارح رحمه الله يخبر تعالى أن من وحده واستقام على طاعته أنه آمن عند الموت ويوم القيامة، وأن جزاءه الجنة، وقوله نزلا أي رزقا مهيئا. نعم. قال المصنف رحمه الله وقال تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. نعم، هذه نظير التي قبلها، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. هي نظير الآية المتقدمة في ذكر الثواب العظيم الذي أعده الله عز وجل لمن استقام على طاعة الله جل وعلا. نعم. قال الشارح رحمه الله أي استقاموا على التوحيد واتباع الكتاب والسنة. التوحيد هو الأصل، التوحيد هو الأصل الذي تبنى عليه الاستقامة، ولا يمكن أن تقوم الاستقامة إلا على التوحيد. ولهذا الاستقامة تجمع أمورا، الأول منها أنها استقامة لله، وهذا هو التوحيد الذي تبنى على الاستقامة، تبنى عليه الاستقامة، تكون لله، الاستقامة لله. والثاني الاستقامة تكون بالله، يعني عونا، استعانة بالله وطلب مد وعون من الله سبحانه وتعالى. وثالثها على نهج الله، مثل ما تقدم معنا في الآية الكريمة: فاستقم كما أمرت. فالاستقامة لا تتحقق إلا بهذه الأمور الثلاثة، أن تكون لله توحيدا وإخلاصا، وبالله توكلا واستعانة، وعلى نهج الله وشرعه اقتداء واتباعا للرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي عمرو، وقيل أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه، قال: قلت يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. رواه مسلم. هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه سفيان بن عبد الله أتى النبي عليه الصلاة والسلام طالبا وصية جامعة بحيث تكون مستوفية، لا يسأل عنها أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام لكونها وافية جامعة، فطلب وصية هذا شأنها، يعني وافية جامعة لا يسأل عنها أحدا غير النبي عليه الصلاة والسلام. فكانت الوصية في كلمتين موجزتين حوت الخير كله والفضل أجمع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم، وهذا معدود في جوامع كلم النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا أورد المصنف النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث من جملة الأحاديث التي جمعها في كتابه الأربعين، لأنه من الجوامع، من جوامع كلم النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قل آمنت بالله، المراد بالقول إذا أطلق قول القلب عقيدة، وقول اللسان نطقا وتلفظا، مثل قوله تعالى: قولوا آمنا بالله، أي قولوها بقلوبكم اعتقادا، وقولوها بألسنتكم نطقا وتلفظا. وهذا شأن القول إذا أطلق، أما إذا قيد فهو بحسب ما قيد به، مثل قوله تعالى: يقولون بأفواههم، هذه قيدت بالفم. أما إذا أطلق فإنه يشمل قول القلب أي عقيدة، وقول اللسان نطقا وتلفظا. فإذا قوله قل آمنت بالله هذا فيه العقيدة، عقيدة التوحيد التي يقوم عليها دين الله وتقوم عليها الاستقامة، مثل ما مر معنا استقاموا على التوحيد. قل آمنت بالله هذا هو التوحيد، آمنت بالله يتناول أركان الإيمان بالله الثلاثة: الإيمان بوحدانية الله سبحانه في ربوبيته، والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في ألوهيته، والإيمان بوحدانية الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته. قل آمنت بالله ثم استقم، استقم على هذا الإيمان فعلا للأوامر، اجتنابا للنواهي، ثباتا على الحق والهدى، إلى أن تلقى الله، إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى مجاهدا نفسك على ذلك. نعم. قال الشارح رحمه الله: وهذا الحديث جمع معاني الإسلام والإيمان كلها، وهو على وفاق قوله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قولها جمع معاني الإسلام والإيمان كلها، أما جمعه لمعاني الإيمان ففي قوله قل آمنت بالله، وأما جمعه لمعاني الإسلام ففي قوله ثم استقم. وبهذا تعلم أن قوله قل آمنت بالله ثم استقم يفيد أن دين الله سبحانه وتعالى عقيدة وشريعة، عقيدة قل آمنت بالله وشريعة ثم استقم، ودين الله سبحانه وتعالى علم وعمل، دين الله علم وعمل، هذا هو الدين. الدين ليس شيء في القلب فقط أو قول يقوله باللسان فقط، مثل ما قال السلف رحمهم الله: الإيمان قول واعتقاد وعمل، الإيمان قول واعتقاد وعمل، وهذا الحديث من الشواهد والدلائل على ذلك. فومع وجازته جمع معاني الإسلام في قوله ثم استقم، ومعاني الإيمان في قوله قل آمنت بالله، وهو نظير الآية الكريمة: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. نعم. قال بعض العارفين: مرجع الاستقامة إلى أمرين: صحة الإيمان بالله، واتباع ما جاء به رسول الله ظاهرا وباطنا. صحة الإيمان، صحة الإيمان، الإيمان بالله في قوله قل آمنت بالله، فهذا مرجع الاستقامة وأساسها الذي عليه تقوم صلاح القلب بالإيمان والتوحيد، ولا يمكن أن تتحقق الاستقامة بدون ذلك، لأن التوحيد هو الأصل الذي تقوم عليه الاستقامة. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. أصل الاستقامة التوحيد، توحيد الله وإخلاص الدين له وحسن الإيمان به سبحانه وتعالى. فتقوم الاستقامة وترجع إلى أولا صحة الإيمان بالله، وثانيا اتباع ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا مر معنا في الآية الكريمة، قال سبحانه: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا، أي لا تتجاوزوا الحد الذي حده الله عز وجل. وفي الآية الأخرى قال جل وعلا: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم، ولا تتبع أهواءهم. فالاستقامة لزوم الأمر، لزوم الأمر الذي جاء عن الله وبعث به رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم، هذا يفيد أن باب الاستقامة باب مجاهدة، مجاهدة مستمرة للنفس، يجاهد المرء نفسه على بلوغ الكمال والتمام. والله جل وعلا يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لكن مع ما يكون من العبد من قوة مجاهدة لنفسه على بلوغ التمام لن يحصي، لا بد أن يكون منه تقصير، ولا بد أن يقع في تفريط، لكنه يبقى مجاهدا لنفسه على الاستقامة على صراط الله المستقيم. ومهما جاهد نفسه لا بد من تفريط، ولا بد من تقصير. ولهذا قال: ولن تحصوا، ثم حث على الصلاة والعناية بها، قال: واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. وذكر الصلاة خاصة من بين عموم العبادات، لأن الصلاة لها سبحان الله العظيم شأن عظيم في الاستقامة، لها شأن عظيم في الاستقامة، لأن الصلاة لها خاصيات عظيمة تؤثر في العبد، منها ما جاء في قوله سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة، فالصلاة فيها معونة، معونة على كل خير، ومن ذلك المعونة على الاستقامة، فالصلاة فيها معونة على كل خير. والأمر الآخر في قول الله جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة ناهية وزاجرة، فهذا أيضا متحقق في الصلاة في باب الاستقامة، فالصلاة معونة للعبد على فعل الأوامر والطاعات، وأيضا زاجرة للعبد عن المعاصي والآثام، ولهذا خصت هنا من بين الأعمال، قال واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. رواه مسلم. والمقاربة القصد الذي لا غلو فيه ولا تقصير، والسداد الاستقامة والإصابة، ويتغمدني يلبسني ويسترني. قال العلماء: معنى الاستقامة لزوم طاعة الله تعالى، قالوا: وهي من جوامع الكلم، وهي نظام الأمور، وبالله التوفيق. ثم ختم هذا الباب بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاربوا وسددوا، وفي رواية وأبشروا. فأمر عليه الصلاة والسلام بأمرين هما من الاستقامة، أو هما حقيقة الاستقامة، السداد والمقاربة. أمر عليه الصلاة والسلام بأمرين هما حقيقة الاستقامة، السداد والمقاربة. أما السداد فهو الإصابة، إصابة السنة، والإتيان بالأفعال على النهج تماما كما أمرت، مثل ما مر معنا في الآية، فهذا يسمى سداد، يعني إصابة السنة وموافقة السنة تماما والهدي. والمقاربة دون ذلك، المقاربة دون ذلك، يعني إن لم تصب السداد فكن ماذا؟ قريبا منه. إذا لم تصب السداد فكن قريبا منه. والواجبات التي في تركها عقوبة ووعيد، هذه لابد من الاتيان بها، والنواهي المحرمات لابد من مجانبتها، والرغائب والمستحبات هذا باب منافسة، فيسدد المرء إن لم يستطع يقارب، يكون قريبا. يمكن أن يتضح هذا بمثال الشخص الذي بيده سهم ويريد أن يضرب هدفا بالسهم الذي في يده، إن أصاب عين السهم فهذا ما هو؟ السداد. وإن وجه سهمه لعين السهم وأصاب قريبا منه، هذا يسمى ماذا؟ مقاربة. وإذا أعطى الهدف وراءه وأخذ يرمي في جهة الوراء، هذا بعيد كل البعد. فالسداد والمقاربة أن يحرص المرء على لزوم السنة ويجاهد نفسه على ذلك، وإن قصرت نفسه لا يعطي السنة ظهره ويبعد عن الحق والهدى، بل يقبل ويجاهد ويقارب ويبشر. من كان على السداد يبشر بالخير، ومن كان على المقاربة أيضا يبشر بالخير. لكن من يولي الحق دبره وظهره ويعرض عنه فهذا له الويل كل الويل، وله العقاب الشديد من الله عز وجل. فهنا قال سددوا وقاربوا وأبشروا. ثم قال عليه الصلاة والسلام واعلموا أنه لن ينجو أحد منكم بعمله، يعني مهما بلغت أيها العبد بالأعمال والطاعات والعبادات وحسن التقرب إلى الله عز وجل فإنه لا نجاة بالعمل. وفي رواية أخرى للحديث قال لن يدخل أحد الجنة بعمله، وهنا قال لن ينجو أي من النار أحد بعمله، مع أن الله سبحانه وتعالى قال ادخلوا الجنة بماذا؟ بما كنتم تعملون. ولا تعارض بين الآية والحديث، لأن قوله ادخلوا الجنة الباء هنا باء السبب، فادخلوا الجنة أي بسبب الأعمال. وأما قوله لن يدخل أحد الجنة بعمله الباء باء المعاوضة، لأن العمل مهما كان لا يكون عوض ومقابل للجنة، بل العمل كله الذي يقدمه لا يكون عوض عن بعض النعيم الذي في الدنيا، بعض النعيم الذي أنعم الله على عبده به في الدنيا ما يكون عوض عنه، فضلا عن نعيم الآخرة وثوابها. فلن يدخل أحد الجنة بعمله على سبيل المعاوضة والمقابلة، لأن العمل مهما بلغ لا يرتقي إلى ذلك. وهذا أيضا فيه تنبيه للعبد أنه مهما بلغ العمل ومهما بلغ في الاجتهاد لا يعجب بعمله ولا يغتر. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا لن ينجو أحد منكم بعمله، وفي الرواية الأخرى قال لن يدخل أحد الجنة بعمله. لاحظ السؤال العجيب من الصحابة الذي يدل على فقه الصحابة رضي الله عنهم، قالوا ولا أنت يا رسول الله، يعني لما قال لن ينجو أحد بعمله ذكروا من الأعمال أعلى الأعمال، ذكروا في هذا السؤال من الأعمال كأنهم قالوا لما سألوا هذا السؤال ولا أنت، يعني ولا من بلغ بالأعمال أعلى شيء، فصار قدوة للبشر أجمعين وقدوة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر. يعني وإن بلغ العمل ما بلغ في أعلى رتبه قالوا ولا أنت، لأن رتبة النبي صلى الله عليه وسلم في العمل هي ماذا؟ أعلى الرتب في كل الأعمال، في كل أعمال الدين رتبته عليه الصلاة والسلام وتحقيقه للعمل في أعلى الرتب. قالوا ولا أنت، يعني حتى في أعلى رتب العمل وتحقيقها وتكميلها قال ولا أنا، قال عليه الصلاة والسلام ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل، أي منه وتفضل من الله سبحانه وتعالى. فالعمل الشاهد من الحديث أن العمل مهما بلغ لا يكون عوض عن الثواب النعيم المعد في الدار الآخرة. فلا يغتر الإنسان بعمله ولا يعجب به، وعليه أيضا أن يجاهد نفسه على تحقيق العمل الصالح، لأن العمل الصالح سبب لدخول الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. قال الشارح رحمه الله وفي هذا الحديث دلالة على أنه ليس أحد من الخلق يقدر على توفية حق الربوبية، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. ليس لأحد من الخلق أن يقدر على توفية حق الربوبية، أي مال الله سبحانه وتعالى من حق عظيم على العباد. والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أنا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مقامه في العبودية أعلى مقام، وشأنه فيها أعلى منزلة وأعلى رتبة، ومع ذلك قال عليه الصلاة والسلام ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم. ولكن الأعمال سبب لدخول الجنة، كما قال تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، والتوفيق للأعمال الصالحة من فضل الله ورحمته. وهذا تنبيه لطيف من المصنف رحمه الله، أو من الشارح رحمه الله، قال والتوفيق للعمل الصالح من فضل الله ورحمته. إذا نفس العمل الذي هو يترتب عليها الدخول للجنة، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، نفس العمل الصالح الذي قام به العبد هو من تغمد الله للعبد بالرحمة، هو من رحمة الله بعبده أن وفقه للعمل. ولهذا من الدعوات العظيمة التي ينبغي على المسلم أن يكثر من المحافظة عليها سؤال الله المغفرة والرحمة، هذين الأمرين معا، ويأتيان في أدعية كثيرة، سؤال الله المغفرة والرحمة. ومنها الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر الصديق لما قال علمني دعاء أدعو الله به في صلاتي وفي بيتي، قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم. فسأل الله المغفرة والرحمة. المغفرة هذه محو الذنوب، والرحمة جلب الخيرات، فالرحمة رحمة الله بعبده، هذا فيه جلب الخيرات للعبد من صلاة وصيام وطاعات. فإذا وجد العبد من نفسه نشاطا في العبادة، نشاطا في الخير، فهذا أمارة خير، مثل ما جاء في الحديث من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهذا من إرادة الله عز وجل الخير بالعبد، ومن الرحمة بالعبد أن يجد نفسه مقبلة على الخير وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يثبتنا أجمعين على الحق والهدى، وأن يعيذنا من الضلال، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور.